أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما بقي كثير، ننتهي من المسند يعني بعد إلى ذات الوقت يكون انتهينا من المسند، حتى لا يكون عندكم مشكلة في الأخير في الامتحان الثاني يكون عندكم مشكلة. حتى يكون كل الكلام والله إن شاء راجع للإدارة ما أدري. كان البحث حول إن وإذا، وذكرنا الفرق بين إن وإذا وكيفية استعمالهما بحسب مقتضى الظاهر، ووصل الكلام إلى استعمال إن في موضع إذا، وذكرنا بعض النكات على ذلك. النكتة الثانية التي يتعرض لها المصنف، يعني أو النكتة الثالثة بحسب ترتيب البحث، هو أن ينزل العالم بوقوع الخبر منزلة الجاهل، ينزل العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لعدم جربه على مقتضى علمه. مثلا تقول هكذا: إن كان هذا أباك فلا تضربه، إن كان هذا أباك فلا تضربه. هل يعقل أن المخاطب لا يعرف أن هذا الذي يضربه أبوه؟ ويعرف بذلك، لكن ماذا؟ العلم أثره العمل. إذا كان من يعلم أن هذا أبا أن هذا أبوه يجب عليه أن لا يضربه، فلما كان يضرب أباه ننزله منزلة الجاهل والشاك، فلذا استعملنا معه إن. وقد تقدم نظير ذلك وين؟ في أحوال الإسناد الخبري، عندما نقول قد ننزل المنكر منزلة الجاهل، أو ننزل العالم منزلة الجاهل. واضح هذا الشيء؟ فنترك تأكيد الخبر أو نخبره بذلك لأجل عدم جريه على مقتضى علمه، لأنه من ثمرات العلم العمل. فالإنسان الذي لا يعمل على وفق علمه هو والجاهل سواء. فلذا صح أن نخاطبه بإن التي هي موضوعة للجهل والشك بوقوع الشرط، هذه هي النقطة الثالثة. لذا يقول: أو تنزيله، أي تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم، كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذيه. والحال أنه يعلم أنه أبوه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذه النقطة الرابعة تستعمل في الجدل، في عملية المجادلة والمحاججة. الهدف الأصلي هو إبكات وتبكيت الخصم، بمعنى إلزام وإسحام الخصم. هو الهدف الأصلي أن تجعل الخصم يسلم معك ويتنازل، وتحشره في الزاوية أمام الجماهير. هذا هو الهدف من عملية المحاججة والمجادلة. في بعض الأحيان، مثلا في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. طبعا موجودة الآن في نسخة القرآن المتعارفة عندنا ماذا؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. على هذه القراءة المشهورة، وهي قراءة حفص عن عاصم، ليس لنا شاهد، لأن أداة شرطنا ما في، فقدنا أن هذه أن ليست أداة شرط. وإنما الشاهد على هذه القراءة قراءة إن كنتم قوما مسرفين. فيكون معنى الآية هكذا: إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا. حيث إنه المقصود من هذه الآية الشريفة أفنضرب عنكم الذكر، ما معنى؟ يعني أفنهملكم فلا ننزل عليكم القرآن لأجل أنكم قوم مسرفين، خب أو ماذا؟ فحينئذ يكون المعنى هكذا. شوف الآية الشريفة: إن كنتم قوما مسرفين، الخطاب ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أن يأمر النبي أن يقول للناس أفنضرب لمشركي مكة. لا شك ولا ريب أنهم كانوا مسرفين في الظلم، فوقوع الشرط متحقق، لكن جاءت الآية واستعملت مع الشرط المتحقق كلمة إن، كونهم مسرفين مقطوع الحصول أو مقطوع الحصول. لماذا استعمل معه إن؟ هذا يريد في عملية المجادلة مع الخصم أن يتنزل معه لأجل أن يلتف عليه من جهة أخرى، فصور هذا الشيء كأنه مشكوك الوقوع لأجل أن يلزمهم أن الإسراف حتى لو وقع لا يؤدي إلى المنع من نزول القرآن الكريم. فلم يأتي ويقول أنتم مسرفون، يقول لو فرضنا أنكم مسرفون فهل يؤدي ذلك إلى أنه أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نهملكم ولا ننزل عليكم آيات ولا قرآن؟ يعني كأن هؤلاء المشركين كانوا يتوهمون أن هذا القرآن ليس لهم، أنهم في واد آخر. فقلت تمشينا لنفترض أنكم هكذا، فهل يؤدي ذلك إلى، يعني هل هذا يكون دليل على عدم إنزال القرآن لكم؟ حتما هذا ليس بدليل. فتمشى مع الخصم لكي يلزمه بالمدعى، فلذا استعمل معه ماذا؟ إن. يقول أو التوبيخ، أي تعيير المخاطب على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط أو يقلع الشرط من أصله لا يصلح إلا لكونه يفرض كما يفرض المحال، إلا لفرضه أي لفرض الشرط كما يفرض المحال لغرض من الأغراض. ما هو الغرض؟ وهو تبكيت وإلزام الخصم. نحو أفنضرب عنكم الذكرى، أي أنهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه، يعني نسقطه عنكم وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد صفحا. صفحا ما هو إعرابها؟ يقول يحتمل احتمالات ثلاثة، أي إعرابا، فماذا يكون؟ مفعول مطلق، أو للإعراب فيكون مفعول لأجله، أو معرضين فيكون ماذا؟ حال. احتمالات. إن كنتم قوما مسرفين، في من قرأ إن بالكسر، فكونهم مسرفين أمر مقطوع به، لكن جيء بلفظ إن. شوف ما قال لهم مباشرة مثلا أنتم مسرفون، جاء بلفظ إن للإشارة إلى أن إسرافكم هذا ينبغي أن ينزل منزلة الشيء المشكوك، منزلة الشيء الذي لا يقع، وإنما لو فرض وقوعه فإنما يفرض كما يفرض المحال. ليش؟ لأنه معكم دلائل لو تأملتم بها لأقلعتم عن إسرافكم. واضح هذا الشيء؟ عن ظلمكم. الإسراف هنا بمعنى الظلم. فكونهم مسرفين، نعم، مثل لا ريب فيه سابقا، بل فكونهم مسرفين أمر مقطوع به، لكن جيء بلفظ أن لقصد التوبيخ وتصوير وتبيين أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير كالمحالات، لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلا، فهو بمنزلة المحال. والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه، لكنهم يستعملون فيه إن لتنزيله منزلة ما لاقطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت وإفحام الخصم، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين. طب هذا ماذا استعمل؟ إن شفت عدم وجود ولد للرحمن مقطوع به عند المتكلم، عند المتكلم على الأقل مقطوع به، فلماذا استعمل معه إن؟ يريد أن يقول: لو فرضنا أنه كان يوجد للرحمن ولد فأنا كنت أعبد هذا الولد، لا أنتم فقط، لأني أنا لدي من أنبياء الله عز وجل، فأنا الذي كنت أعبد هذا الولد لا أنتم، فعدم عبادتي له كاشف عن عدم وجوده. فتنزل معهم لأجل الالتفاف عليهم من طريق آخر، وإلا عدم وجود ولد من الرحمن مقطوع به عند المتكلم، فلا ينبغي أن يستعمل إن. لكن لو فرضنا وتنزلنا، فإذا تنزلنا أنه يمكن أن يكون للرحمن ولد، فهذا أمر مشكوك صار تساهلا وتنزيلا، فحينئذ استعملنا معه إن. ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك إذكاء الخصم. أي الأصل في آية لا يستعمل لا إن ولا إذا؟ لماذا لا إن؟ لأنه مقطوع العدم. لأنه لماذا لا يستعمل إذا؟ لأن إذا يستعمل للمتحقق الوقوع لا لمقطوع العدم. فالأصل في الآية أن لا يستعمل لا إن ولا إذا، فلماذا استعمل إن هنا؟ لهذه النكتة. أو تغليب، خف هذه النكتة ما بالرابعة الخامسة هكذا. كفت الآن المصنف بعد قليل سوف يستطرد. الآن عن ماذا نتكلم؟ عن استعمال أن في غير موضع الشك بوقوع الشرط. ذكرنا إلى الآن عدة نكات، وصلنا إلى نكتة التغليب. بعد أن يبين النكتة استعمال أن للتغليب، يأتي ويستطرد في باب التغليب، يقول التغليب باب واسع وله أمثلة، ويبدأ بذكر مجموعة من الأمثلة. لا، الآن نشرح ما يرتبط بماذا؟ بأن. تجد جيدا في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا الخطاب موجه إلى من؟ موجه الخطاب إلى المرتابين الذين عندهم شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، لا شك ولا ريب على ما ينقل لنا التاريخ أن هناك جماعة ممن كان يسكن في الجزيرة العربية كان يعرف أنه نبي، لأنه قرأ ذلك في كتبه كالتوراة والإنجيل، ولكن كان ينكر ذلك مكابرة، فجحدوها واستيقنتها، فجحدوا بها واستيقنتها. فكان ينكر ذلك مكابرة، وإلا هو لا لم يكن عنده ريب. فإذن هناك جماعة في الجزيرة العربية كانوا أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشرون بذلك، بعد أن بعث أنكروا ذلك. فإذن جماعة من المخاطبين، أو فقل إن شئت فقل المخاطب بهذه الآية طائفتان من الناس. الطائفة الأولى الذين فعلهم عندهم شك، أمر طبيعي يعني أنه بمجرد ما يبعث نبي أمر طبيعي أن لا تسلم معه، أن لا تسلم معه بسهولة، لابد في البداية يكون عندك شك، ثم تبدأ تسأل عن دلائل. فإذن جماعة واقعا عندهم ريب وشك، وهناك جماعة لا يوجد عندهم ريب وشك. فإذا قسم من المخاطبين لا ريب لهم قطعا، الذي لا ريب له قطعا يصح أن يقال إن كنت في ريب أن تستعمل للمشكوك، وهؤلاء ريبهم مقطوع العدم، فينبغي أن لا يستعمل معه ماذا؟ أنت. لكن باعتبار أن هناك طائفة أخرى كان عندهم ريب، فجاء خب إذا طائفة عندهم ريب وطائفة لا ريب لهم. الطائفة الذي لا ريب لهم حقه أن لا يستعمل معه أنت. الطائفة الذي لهم ريب حقه أن يستعمل معهم إلى مع كلا الطائفتين مقتضى الأصل أن لا نستعمل إن. واضح هذا الشيء؟ خب هنا يدعي الشارع وجود تنزيلين في هذه الآية الشريفة. التنزيل الأول نزل غير المرتاب منزلة المرتاب، فصار الجميع مرتابين من باب ماذا؟ من باب التغليب. غلب طائفة على طائفة واستعمل اللفظ الموضوع لطائفة على الأخرى. واضح هذا الشيء؟ هذا التنزيل الأول، نزل غير المرتاب منزلة المرتاب فصار الجميع مرتاب، وارتيابه متحقق الوقوع. الشرط المتحقق الوقوع حقه أن نستعمل إذا، مع ذلك استعملت الآية ماذا؟ فجاء عندنا تنزيل ثاني. ليش استعملنا إن؟ لأن هذا الريب المقطوع الحصول بعد التغليب ننزله منزلة العدم، لأن النبي كان معه دلائل، من تأمل في هذه الدلائل لا ينبغي أن يرتاب، فلو فرض وقوعه يفرض كما يفرض المحال. فإذن في الآية كان صار عندنا تنزيل. واضح هذا الكلام؟ إذن خلاصة المطلب أنه وإن كنتم في ريب، لا شك ولا ريب أن المخاطب بهذه الآية الشريفة على طائفتين، طائفة لا يوجد عندهم ريب في النبي، وطائفة عندهم ريب. إذا استعملنا بلحاظ الطائفة الأولى لا يصح لا إن ولا إذا، لا إن لعدم وجود شك، لا إذا لأن عدم ريبهم مقطوع، وإن تستعمل للمتحقق الوقوع لا لمقطوع العدم، وإذا تستعمل لمتحقق الوقوع لا لمقطوع العدم. فإذا إذا لا تصح ولا إن تصح. فحتى تصح إذا نزل غير المرتاب منزلة المرتاب، فصار الجميع مرتابين. خب فيصح أن نستعمل معهم إذا. لكن استعمل إن لتنزيل آخر، لأن هؤلاء في الحقيقة ما كان ينبغي أن يصدر منهم الرأي. من يتأمل بآيات القرآن وبدلائل الخلق يقطع أنه في إله وفي رسول ونحو ذلك، فلا ينبغي نزل الريب منزلة العدم، منزلة الريب المتحقق منزلة المشكوك، فاستعمل معه إن. ثم في القراءة يقول أو تغليب غير المتصف به، أي بالشرط على المتصف به. شوف أولا يمثل بمثال عادي، يقول كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمر، فنقول إن أنتما، مع أن أحدهما القيام غير قطعي له مشكوك فمغلب كان كذا. وقوله تعالى للمخاطبين المرتابين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يحتملهما، ماذا يحتمل؟ يحتمل التغليب ويحتمل التوبيخ والتصوير المذكور. بينا بواسطة كم تنزيل؟ بواسطة تنزيلين يحتملهما، أي يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المتقدم المذكور، وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين، لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وإنما ينكره عنادا، فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم، فإذا صار جميع لا ارتياب لهم فلا يصح أن نستعمل لا إن ولا إذا. وها هنا بحث، وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعيا لا وقوع، فلا يصح استعمال إن فيه بل ولا إذا، كما إذا كان قطعي الوقوع لا نستعمل إن، قطعي لا وقوع لا نستعمل إن ولا إذا، لأنها إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة، وليس المعنى هنا على حدوث الارتياب في المستقبل. التفت، قد واحد يجيب عن هذا الإشكال أنه صحيح أن الارتياب صار مقطوعا بعد التغليب، لكن باعتبار أن عندما تدخل على الفعل تحوله إلى أي زمن؟ مستقبل، أن أداة شرط للاستقبال. والشيء المستقبل الشيء الاستقبالي من شأنه أن يشك فيه لأن لم يقع بعد، انتبه، فحينئذ صح استعمال أن. فإذا أنت حل المشكلة بلا حاجة إلى تنزيل ثاني، نحن كيف ارتكبنا في الشرح، انتبه جيدا حتى نكرر البحث. إن كنتم في ريب، خلاصة المطلب، إن كنتم في ريب موجه لسكان الجزيرة العربية الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء على طائفتين، الطائفة الأولى هي الطائفة التي فعلا عندهم ريب عندهم شك، والطائفة الثانية هي الطائفة التي لا يوجد عندها شك وإنما أنكرت جحودا واستكبارا. فأنت ماذا قلت أيها المصنف؟ نغلب. ما معنى نغلب؟ ننزل غير المرتاب منزلة المرتاب، فيصبح الجميع مرتابا بعد التغليب بعد التنزيل، هذا التنزيل الأول. هنا يأتي إشكال أنه إذا أصبح الجميع مرتابا فلا يصح أن نستعمل، فلا يصح أن نستعمل إن، لأن إن تستعمل للشك، والمفروض هنا أصبحوا جميعا مغتابين فعلا، فكيف استعملت معه إن؟ المصنف التفتزاني في شرحنا الأول كيف أجاب عن هذا الإشكال؟ بأن ارتكب تنزيلا آخر، وهو أن هذا أن المرتابين بأجمعهم منزلهم بعد ذلك منزلة من لا ينبغي أن يصدر منه الريب لوجود دلائل وشواهد. هذا كان جواب التفتزاني. بعضهم أجاب بجواب آخر أن نحن لا نحتاج إلى هذا التنزيل الثاني، نكتفي بالتنزيل الأول، ومع ذلك يصح استعمال إن. لماذا؟ يقول لأن إن صحيح دخلت على فعل ماضي إن كنتم، لكن إن أداة شرط استقطاب، فإن تحول الفعل إلى المستقبل، والفعل الواقع في المستقبل من شأنه أن يشك فيه، لأن الأمر المستقبلي أمر لم يقع بعد، فمن الممكن أن يقع ومن الممكن أن لا يقع، فمن شأنه أن يشك فيه. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ استعملت إن الشك على أصلها بلا حاجة إلى ارتكاب تنزيل ثاني. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، عن هذا الجواب، يقول للمجيب: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. صحيح أن إن هي أداة شرط للاستقبال، لكن علماء النحو استثنوا من ذلك ماذا؟ استثنوا كان، فإن إن لشدة توغل كان في المضي لا تستطيع إن أن تقلبها إلى الاستقبال. فهذا في غير كان كنا نسلم معك، أما في كان الأمر ليس كذلك. فإذن لابد من الحاجة إلى تنزيل ثاني، وهو التنزيل الذي ذكرناه. لذا يقول: وليس المعنى ها هنا على حدوث الارتياب في المستقبل، والدليل على ذلك: ولهذا زعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ. وإذ لأي شيء؟ للماضي، ضرب زمان للمضي. ونص المبرد والزجاج على أن إن لا تقلب كان إلى معنى الاستقبال لشدة توغلها في المضي لقوة دلالته على المضي. ليش كانت تدل على المضي بشدة؟ أحسن. يعني شوف، الأفعال العادية، الأفعال التامة تدل على الزمن وتدل على الحدث، صحيح؟ فتوزعت، شوف التعليلات النحوية، تعليلات كلها واهنة في الحقيقة. لذلك إذا كان عالم مع عالم يتناقش يقول: ما لي أرى أدلتك كالتعليلات النحوية، لأن كلها تعليلات بعد الوقوع. العربي هكذا تكلم، نحن جايين عم نعلل هذا الكلام الذي وقع من العربي. هنا هكذا، لما الفعل دل على الزمن والحدث توزعت قواه. نشوف أنت الآن مثلا تريد أن تحارب من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار، تتوزع حواسك على جميع الجهات فتضعف، اتخذنا؟ بخلاف كان لم تتوزع القوى فيها، فقد دلت على الزمن، فلذا هي دلالتها على المضي أقوى من دلالة الأفعال التامة، واضح؟ فلأجل ذلك حينئذ يبقى المعنى على المضي لقوتها، لا تستطيع إن أن تدفع هذه الدلالة بخلاف الأفعال التامة. في الأفعال الناقصة لا فاصل. أي بليل مفترض على الشكل بليل. فمجرد التغليب لا يصحح استعمال إن هنا، بل نحتاج إلى تنزيل آخر، بل لا بد من أن يقال: لما غلب صار الجميع بمنزلة غير صار الجميع بمنزلة غير المرتابين، فصار الشرط قطعيا انتفاء، فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض، هذا التنزيل الآخر، على سبيل الفرض والتقدير لغرض التبكيت والإلزام، فقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. ما معنى هذا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني فإن آمن الذين على خلاف دينكم بمثل دينكم فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل دينكم، وبما أن الإيمان بمثل الدين مستحيل، لأنه فقط مستحيل يعني لا عقلا، مستحيل عندنا، لأن فقط الدين الإسلامي هو الدين الحق، اتفقنا؟ فلا يوجد مثل دينكم يؤدي إلى الاهتداء، وإنما نزل منزلة الفرض والتقدير. هذا الشاهد في هذه الآية الشريفة. إن كان للرحمن ولد، هذا شرحناها فيه قبل قليل. يعني العقل يقول أنه لا يمكن أن يكون عندنا إلا دين واحد حق. بعض هذا الدين كيف هذا العقل يحكم أو الأدلة العقلية؟ الدين الخادم والدين الحق وختمة النبوة من بعد، العقل يحكم أن هذا ولا دين ملي. يعني لنفترض الآن، لنفترض الأحكام العقلية بعد لا تستطيع ترجع إلى أدلة لفظية، لنفترض عندنا قانونان يمكن أن يكون كلاهما يؤديان إلى الغرض، فلا معنى عنه، اتفقنا؟ وإنما بحسب عقيدتنا أنه فقط إن الدين عند الله الإسلام، صار هذا دليل ماذا؟ دليل لفظي وشرعي. طبعاً ليس معنى إذا أنكرنا الدليل العقلي معنى ذلك أنه يعني فيه نقص في القضية، لا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقول: والتغليب باب واسع. هنا يشرع في أي شيء؟ في الاستبقاء. يقول: يجري في فنون كثيرة. يبدأ يذكر لنا مجموعة من الأمثلة. مثال الأول قوله تعالى عن مريم عليها السلام: وكانت من القانتين. القانت، ما معنى القانت في اللغة؟ قنوت بالطاء بمعنى اليأس، والقنوت بالتاء بمعنى لا، هذا في الصلاة بدي، هذا صار اصطلاح حقيقة صارت شرعية أو متشرعية. القنوت بمعنى الإطاعة، بمعنى الإطاعة. وكانت من القانتين، كانت من المطيعين. القنوت قنت قانت قنوت لا قنوت. ف هنا في هذه الآية الشريفة قانت والقنوت يستعمل وصفا للذكر وللأنثى كمادة، لكن واحدة نقول له امرأة قانتة ورجل قانت. في هذه الآية الشريفة استعمل وصف ماذا؟ جمع المذكر السائل، مع أن الكلام عن من؟ عن أنثى، عن امرأة، واضح؟ فينبغي أن يقول: وكانت من القانتات، وقال: وكانت من القانتين. ينبغي أن تجمع جمع مؤنث سائل. فهناك صفة مشتركة بين الرجل والمرأة، لكن تستعمل مع أحدهما بجمع ومع الآخر بجمع آخر. ولما كان هذا الوصف يستعمل لهما معا لكن مع اختلاف الجمع، غلب أحد الجمعين على الآخر واستعمل ماذا؟ الجمع الموضوع للمذكر، فقال وكان من القانتين. فهنا التغليب ليس بلحاظ المادة، التفت جيدا، تغليب بلحاظ الهيئة، هيئة الجمع المذكر غلبها على هيئة جمع مؤنث. أما المادة كلاهما مادة القنوط موجودة في كلا المثال في كلا الأمرين، ملتفت. أما المثال الثاني الذي ذكره المصنف ذكر هذا المثال، أبوان يطلق على ماذا؟ على الأب والأم. وهذا اختص في بعض التعابير يطلق عليه تغليب التثنية. ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ في المثال الثاني التغليب كان بلحاظ الهيئة، في المثال الثاني التغليب بلحاظ ماذا؟ المادة. ليش؟ لأن مادة أبوان ما هي؟ أب. مادة أبوان أب، المفرد لأبوين هو أب، وبهذا أب لا يطلق على الأم، فغلب إطلاقه على الأم. كذلك مثلا تقول مثلا العمران لعمر ولأبي بكر، هذا أيضا في تغليب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المادة لا بلحاظ الهيئة. في تغليب مذكر مثلا أسباب التغليب كثيرة، أسباب التغليب كثيرة. واحد من أسباب التغليب هو أهمية المغلب، هو أهمية المغلب به على المغلب، هذا واحد من الأمور. كم مثل الأبوان مثلا، لو ليس عن الكلام عن الأهم الشرعي، استفدنا. المهم عند المتكلم أو عند المخاطب، لا تتكلم دين هنا، تتكلم لغة عربية، عند المتكلم وعند المخاطب، استفدنا. قد يكون بنظره هذا أهم فلذا غلبه، فلذا راعى هذا الجانب، استفدنا. أو لأن العرب مثلا كانوا لشدة غيرتهم لا يذكرون اسم المرأة، فالتفتنا، فيغلب جانب الرجل لأجل هذه النكتة لا لأهمية الرجل، نكات متعددة، أو لأكثر أنسا وانصراف الذهن إليه، فلذا يغلب ما هو أكثر انصرافا إليه. فأسباب التغليب متعددة. يقول والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، فقوله تعالى وكانت من القانتين غلب الذكر على الأنثى بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما وهي القنوت على طريقة إجرائها على الذكور حيث جمعها بالواو والنون، وما يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون في حالة النصب والجر هو جمع مذكر سالم خاصة، فإن القنوت مما يوصف به الذكور والإناث. لكن فإذن التغليب ليس بلحاظ المادة، لأن المادة ماذا؟ مشتركة. لكن لفظ قانتين إنما يجري على الذكور فقط، فالتغليب بلحاظ ماذا؟ هيئة الجمع لا المادة. ومثال آخر قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، وين التغليب فيه؟ قوم ماذا ينبغي أن يقول؟ قوم يجهلون، بل أنتم قوم يجهلون، لأن قوم اسم غائب، فكان ينبغي أن يقول يجهلون. طبعا بعضهم قال أن هذا ليس تغليب وإنما هذا التفات، إنما هذا التفات، فكان ينبغي أن يقول يجهلون بصيغة الغائب، قال تجهلون بصيغة المخاطب. ما الجواب عنه؟ أن هذا ليس التفات لأنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه طبيعي أن عندما تقول أنتم يجب أن تخبر عنه بماذا؟ باسم غائب، باسم ظاهر، هذا أمر طبيعي. غلب جانب المعنى على جانب اللفظ، جانب المعنى ما هو؟ قوم، قوم، بل أنتم قوم. لفظ قوم ما هو؟ غائب أو مخاطب؟ لفظ قوم غائب، اسم ظاهر في قوة، غائب في البلاغة، لكن معناه ماذا؟ لأنه أنت تخاطب القوم أنتم، قوم هو نفس أنتم بحسب المعنى، هو مخاطب بحسب اللفظ، هو غائب، فغلب جانب المعنى على جانب، رجح، غلب بمعنى رجح، غلب جانب المعنى وهو الخطاب على جانب اللفظ، لأن القياس يجهلون بياء الغيبة، لأن الضمير عائد إلى قوم ولفظه لفظ الغائب لكونه اسما مظهرا، لكنه في المعنى عبارة عن أنتم عن المخاطبين، فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة. ومنه أي من التغليب أبواد في الأب والأم ونحوه، كالعمرين لأبي بكر وعمر، والقمرين للشمس والقمر، وذلك بأن يغلب أحد المتصاحبين. أحد المتصاحبين إلى أين يرجع؟ إلى أبي بكر وعمر. أو المتشابهين إلى أين يرجع؟ وأيضا أبو بكر وعمر متشابها. على الآخر بأن يجعل الآخر متفقا له في الاسم، ثم يثني ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعا. فمثل أبوان ليس من قبيل وكانت من القانتين كما توهمه بعضهم، ذكرنا ليش، ما هو السبب أنه ليس مثله، لأن هناك التغليب كان بلحاظ الهيئة، هنا التغليب بلحاظ المادة، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة هيئة الجمع والصيغة، وفي مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية ولكونهما يأتي. والحمد لله رب العالمين. شو التغليب وكانت من القانتين؟ شو التغليب أو ما هو نكتة التغليب؟ نكتة التغليب أنه ربما يكون هكذا وكانت من القانتين، يريد أن يبين أنها كانت حتى أفضل من الرجال في ذلك الوقت. نعم. لأنه مرة نقول كانت من القانتات، يعني كانت هذه قانتة بين النساء، فيقول لا، حتى بين الرجال كان يشار إليها بالبنان بقضية الإطاعة والقنوط. تفهمنا؟ لعله لهذه النكتة، والله العالم. وين؟ عهد الذكر؟ شنو؟ ليش تقدم له ذكر؟ كيف شو؟ شو من العهد الذكر؟ شكرا.